أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا محمد رسول الله محمد Oh. يا فتبينوا أن تصيبوا

اسم الفسوق بعد

من شر ما خلق قَوْمٌ